بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: فصل في صيد الحرم. في صيد الحرمين يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم إجماعا. لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وحكمه أي حكم صيد الحرم كصيد محرم في وجوب الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه اللذين لم يزرعهما آدمي، لحديث: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها إلا اليابس والإذخر فيجوز قطعهما. والإذخر حشيش طيب الريح، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم ينفصل. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس. ويفعل فيهما كجزاء صيد. ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت، لكن يضمن نقصها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي بالأمس بيان محظورات الإحرام، وأن من محظورات الإحرام قتل الصيد، فالمحرم يحرم عليه أن يقتل صيدا، والمراد بالصيد المتوحش الذي يعيش في البرية مما يباح أكله، كحمار الوحش وبقر الوحش والضب والغزال والأرنب والأروى واليربوع والضب ونحو هذه الصيود، فهذه يحرم على المحرم أن يصيدها. وكذلك مما يحرم أيضا صيد الحرمين، فلذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الفصل ليبين ما اختص الله تعالى به هذين البلدين المشرفين مكة والمدينة، فإن الله عز وجل فضلهما على سواهما من البقاع والبلدان، وخصهما بخصائص ومزايا لا تكون في غيرهما في سائر بقاع الدنيا، تشريفا منه تعالى وتكريما لهذه البقاع. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا، واصطفى من البشر رسلا فضلهم وشرفهم، واصطفى من الأزمنة أوقاتا شرفها وفضلها كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، واصطفى أيضا من الأمكنة والبقاع أمكنة فضلها وشرفها على غيرها من الأمكنة والبقاع والبلدان. وأعظم البلدان شرفا وأعظم وأجل الأمكنة فضلا عند الله عز وجل هو هذا البلد الأمين، فالله سبحانه وتعالى شرفه وفضله على سواه، ولا يوجد على وجه البسيطة في مشارق الأرض ولا في مغاربها أفضل من هذه البقعة المباركة التي شرفنا الله تعالى وفضلنا بالوجود فيها الآن، فهذه نعمة من أعظم النعم على من شرفه الله وكرمه بالإقامة في هذا البلد الحرام أو بالوصول إليه. فينبغي على المسلم وعلى من شرفه الله بالإقامة في هذا البلد، إما إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة، أن يعرف هذه النعمة وأن يعرف فضلها وأن يعرف شرفها. وإن من شكر الله تعالى على هذه النعمة أن يستقيم على طاعة الله وأن يلتزم بشرع الله وأن يخلص الدين لله وحده وأن لا يلتفت إلى مخلوق كائنا من كان في أي نوع من أنواع العبادة. فالعبادة بجميع أنواعها هي خالص حق الله عز وجل، فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا ينذر ولا يذبح إلا لله. فمن فعل ذلك فقد حقق التوحيد وأخلص الدين لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمهم أن يعرف المرء فضل هذا البلد وشرفه، أن الله عز وجل قد فضله وشرفه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى أن تقوم الساعة إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاه ولا يحش حشيشه ولا يقطع شجره ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته ولا يحل القتال فيه، كل ذلك مما حرمه الله تعالى، بل لا يجوز حتى تنفير الصيد، مجرد تنفير الصيد يحرم فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينفر صيده، فضلا عن قتله وذبحه. فإذا كان هذا في الحيوان وفي النبات، الله عز وجل حرم قطع الشجر وحش الحشيش، حش الحشيش من أجل إعلاف الحيوانات وقطع الشجر للاستفادة منه، كل ذلك لا يجوز في مكة. إذا وتنفير الصيد مجرد تنفيره عن ثوبك أو عن محل جلوسك هذا لا يجوز. فكيف يا إخوان بحرمة المسلم فيه وحرمة المؤمن؟ فإن في تحريم الله عز وجل قطع الشجر في مكة وتنفير الصيد تنبيه على عظم حرمة المسلم والمؤمن عند الله عز وجل في هذا المكان، وحرمة المؤمن في كل مكان لكن تشتد حرمته وتعظم في هذا المكان المبارك. فحرمة المؤمن أعظم عند الله من كل حرمة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه جالس في هذا المسجد المبارك وهو ينظر إلى الكعبة ويشير إليها ويقول لمن حوله: إن حرمتك عند الله لعظيمة، غير أن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. ومن أين أخذ هذا ابن عمر؟ أخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. فإن هذا مما يحمل على تعظيم المسلم وتوقيره وإجلاله في كل مكان، ولكنه يتأكد حقه في هذا المكان. فكيف يا عباد الله بمن يتعرض إخوانه المسلمين بالاعتداء عليهم في أعراضهم أو في نفوسهم أو في أموالهم؟ فالمسلم العاقل المؤمن المتقي لله عز وجل يحسب لهذا المكان حرمته ويحفظ لسانه وسائر جوارحه عما حرم الله تعالى عليه. فإن الحسنة بمكة مضاعفة بمئة ألف ضعف، فالحسنة بمكة عن مئة ألف حسنة. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه. وورد مثل ذلك في الصيام وفي الصدقة. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحسنة بمكة عن مئة ألف حسنة، ومع ذلك تضاعف في زمن فاضل كشهر رمضان وشهر والعشر من ذي الحجة، تضاعف أضعافا كثيرة لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. ومع هذا الفضل فإن السيئة أيضا تعظم في مكة، فالسيئة بمكة أعظم من السيئة في غيرها. ولذلك يؤاخذ المرء في مكة على مجرد العزم على الذنب به والمعصية فيه. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مجرد الإرادة ولا لم يفعل يعاجره الله بالعقوبة. وقد بين العلماء رحمهم الله أن المراد بالإلحاد في الحرم هو الميل عن طاعة الله، لأن الإلحاد مشتق من اللحد، واللحد هو الميل عن جانب الشيء، ولذلك سمي اللحد في القبر لحدا، لأن اللحد هو الشق في جانب القبر، الميل عن فتحة القبر إلى شقها الأيمن أو الأيسر. فالإلحاد هو الميل عن شرع الله وطاعته، إما بترك واجب من الواجبات أو بارتكاب ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي. ولذلك ما أراد الله أحدا بهذا البلد سوءا إلا عاجله الله بالعقوبة قبل أن يفعله. وفيما قصه الله تعالى عن أصحاب الفيل أعظم آية لذلك، فإن الله عز وجل عاقب أهل الفيل قبل أن يفعلوا ما أرادوا من الدخول إلى مكة وهذا البيت الذي شرفه، عجلهم الله بالعقوبة قبل أن يدخلوا حدود الحرم، فإن الله أنزل عليهم العذاب قبل أن يدخلوا حدود الحرم في المغمس، المغمس وهو على قريب من حدود الحرم، عجلهم الله بالعقوبة في ذلك المكان مع أنهم لم يفعلوا، هل فعلوا ما عزموا عليه؟ لكن وما أرادوا ما فعلوا، لكن لما عزموا العزم المصمم والمؤكد عاجلهم الله بالعقوبة. كل ذلك حماية لهذا البيت وتكريما وتشريفا له. ولذلك كان أهل الجاهلية مع ما هم فيه من شرك ومع ما هم فيه من ضلال كانوا يعرفون لهذا البيت حرمته ولهذا البلد قدره عند الله عز وجل. فكان أحدهم ربما رأى في هذا البلد قاتل أخيه أو قاتل أبيه فلا يتعرض له بسوء حتى يخرج من الحرم. فعلى المسلم أن يستشعر على الدوام عظم حرمة هذا البلد وشرفه، فيكثر من العبادة والطاعة لله عز وجل ويحفظ نفسه عن الذنوب والمعاصي. ولذلك سن الله تعالى فيه أحكامه وجعل له من الحرمة ما لم يجعل لغيره، فلذلك نهى عن قتل الصيد فيه، بل نهى عن تنفير الصيد وعن قطع الشجر وحش الحشيش، ومن فعل ذلك ولو كان حلالا يعني غير محرم فإن عليه الجزاء. فمن قتل صيدا في مكة سواء كان صيدا بريا أو صيدا بحريا أيضا، لأن النبي نهى عن قتل الصيد في الحرم فيشمل صيد البر وصيد البحر، بمعنى لو أدخل إنسان إلى مكة صيدا من صيد البحر ووضعه في بركة فإنه لا يجوز له أن يتعرضه بسوء ولا يجوز أن يأخذ منه. وكذلك صيد البر إذا دخل الصيد في الحرم فإنه لا يجوز أن يتعرض له، ومن تعرض له وقتله فإن عليه الإثم وعليه الجزاء على ما تقدم تفصيله بالدرس الماضي. فإن لكل نوع من أنواع الصيد مثل من النعم، لأن الله تعالى يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز المنتقام. وكذلك الشجر قطع الشجر فيه جزاء، ففي الشجرة الكبيرة بدن أو بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاه، بهذا حكم ابن عباس قال في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بدن، وفي الجزلة الشجرة الصغيرة شاه، وفي الشجر الصغار وفي الورق وفي الحشيش قيمته، بهذا أفتى الصحابة. ولذلك عمر رضي الله عنه هو أول من وسع هذا المسجد الحرام، وكان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس له بنيان وليس له سوق، إنما هو صحن فقط، ساحة حول هذا البيت شرفه الله وزاده تشريفا وتكريما، مجرد ساحة صغيرة لا تتجاوز مقدار هؤلاء الطائفين الذين أمامكم فقط، وكانت البيوت حول هذه الساحة، ومنتهى الطريق الذي بين البيوت يسمى بابا وليس عليه باب يقفل ولا يفتح. ولذلك دخل النبي عليه السلام مع باب يسمى باب بني شيبة الذي يسميه الناس اليوم باب السلام، الذي هو الآن خلف مقام إبراهيم بأمثال يسيرة، عليه علامة الآن بلاطة خلف مقام إبراهيم عند السجادة الذي يصلي فيها الإمام في أوقات في غير أوقات المواسم في صلاة المغرب والعشاء والفجر. هناك بلاطة هذه وضعت علامة على ذلك الباب الذي دخل معه النبي عليه السلام، كان حدود الحرم إلى ذلك الموضع فقط وليس عليه بنيان، إنما بنيانه هي البيوت أهل مكة، هذا سوره. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه وازدحم الناس أزال بعض هذه البيوت، وكانت هناك شجرة تؤذي الطائفين فقطعها عمر وفدى عنها بدعا، وهذا هو محل الشاهد، مع أنه قطعها لمصلحة المسلمين ومع ذلك أخرج جزاءها وفديتها، فكيف بمن تعمد من غير حاجة؟ فإمن احتاج إلى قطع شجر لحاجة له أن يقطع لكن عليه الجزاء، ومن قطعها من غير حاجة عليه الإثم وعليه الجزاء، أما من احتاج فيقطع ولكن عليه الجزاء لكن لا إثم عليه لحاجته إلى ذلك. والمراد بالشجر وبالحشيش المحرم قطعه هو ما أنبته الله، لكن من زرعه الآدمي له أن يتصرف فيه بقطع وبحش، لأن أهل مكة كان فيهم من يزرع وإن كان الزرع في مكة ولو نهي عنه، لكن المنهي عنه ما نبت بطبعه بإنبات الله تعالى له. ومكة حرمها الله وجعل لحرمها حدودا معروفة بينها جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين له حدود الحرم، ثم جددها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جددها عمر، ثم جددها الولاة، حتى ولاة هذا البيت في هذا الزمن أيضا وضعوا عليها علامات، ولا يزال أيضا بين الحين والآخر يضعون عليها علامات. وحدود الحرم معروفة عند أهل العلم وعند بعض سكان مكة، وكل ما كان داخل هذه الحدود يحرم فيه الصيد ويحرم فيه قطع الشجر وحش الحشيش، والسيئة فيه مضاعفة، السيئة فيه عظيمة والحسنة فيه مضاعفة. ومضاعفة الصلاة عند جمهور أهل العلم ليست خاصة بهذا المسجد، بل تشمل جميع مساجد الحرم، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهم ممنوعون من دخول حدود الحرم وليس مجرد المسجد. والله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد جاء في بعض الروايات أن الإسراء كان من بيت أم هاني، كان بيت أم هاني في هذه الجهة على وجه التقريب، في هذه الجهة كان بيت أم هاني على وجه التقريب، لا بجيال ولا كان بين باب الخد عزيز وباب البحر على وجه التقريب، في هذا المكان كان ها هنا بيت أم هاني على يمين مكان درسنا على وجه التقريب. وقيل إن الإسراء كان من المسجد الحرام من الحج، فعلى هذه الرواية أنه كان خارج المسجد الحرام وسماه الله تعالى المسجد الحرام. وما يدل أيضا على أن المضاعفة في عموم مساجد الحرم أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية كان مقيما خارج الحرم على حد الحرم من الحديبية، فكان إذا دخل وقت الصلاة دخل وصلى في الحرم، فإذا انتهى من الصلاة رجع إلى الحل، فلولا أن صلاته في الحرم مزية وفضيلة لما دخلها النبي. ويدل أيضا على أن المضاعفة في المسجد الحرام لعموم مساجد الحرم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان مقيما في الأبطح، وهو اليوم أقرب ما يكون له اليوم موضع أمانة العاصمة، يعني بعد الحجون وبعد مقابل المالات ذلك هو الأبطح الذي بقي النبي عليه الصلاة والسلام فيه قبل الحج 4 أيام، فكان يصلي في موضعه، ولو لم تكن الصلاة مضاعفة لنزل النبي وصلى في المسجد. فلما صلى في مكانه دل على أن المضاعفة تحصل أيضا في ذلك المكان، وإلا لدخل النبي إلى المسجد، والمسجد قريب منه، أنا على 10 دقائق على وجه التقريب بمشي بالأقدام أو بالإبل. ولذلك لما كان في الحديبية في الحل كان يدخل إلى الحرم، لكن هنا لما كان في الحرم والصلاة فيها مضاعفة كان يصلي في موضعه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي الحجاج إذا جاءوا يصلوا في المساجد الحرم التي حول مساكنهم، ولا يكلفوا أنفسهم بالصلاة في المسجد الحرام إلا إن كان المسجد الحرام هو الأقرب له، فليصلوا في أي مسجد من مساجد الحرم، غير أنه يحرص على الحرم من أجل الطواف، لأن الطواف لا يتأتى في غير هذا المكان. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. فهذا مما اختص الله تعالى به مكة وشرفها به من الخصائص والمزايا والفضائل ينبغي على المسلم أن يعرفها، وأن يحمله معرفته لها على التقيد بهذه الأحكام، واستشعاره على الدوام عظم حرمة هذا البيت وفضل العبادة وعظم الذنب والمعصية فيه، فيحمله على ملازمة التقوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته وإخلاص الدين له وحده. ثم إن المصنف رحمه الله بين بعد ذلك حرم المدينة وما اختص به من أحكام، فإن مكة حرمها الله، وكذلك حرم الله عز وجل المدينة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المدينة حرام ما بين عين إلى ثوب وما بين لابتي المدينة، هذا هو حدود حرم المدينة، بريد في بريد، والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال يعني 12 ميل، و12 ميل على وجه التقريب حوالي 20 كيلو طولا و20 كيلو عرضا، ما بين عير إلى ثور. عير هو جهة الجنوب المدينة، يعني الذهاب من مكة إلى المدينة أول ما يقابله جبل عير، بعد ما يجاوز مركز التفتيش الذي قرب المدينة إذا تجاوزها يجد عير أمامه، فإذا حاذى صار عن يمينها وهو سالك للمدينة على الخط المسافر، قبيل أبيار علي، قبيل ذي الحليفة على يمينه، وسمي بهذا الاسم لأنه يشبه الحمار، لأن العير هو الحمار، فهو يشبه ظهر الحمار لأنه مستوي أعلى، فلذلك سمي عيرا. هذا من جهة الجنوب. أما من جهة الشمال فهو جبل يسمى ثور لأنه يشبه الثور، وهو جبل أحمر خلف جبل أحد، لأن جبل أحد شمال المدينة، ولذلك يجعله مصلي خلف ظهره، لأن قبلة المدينة جنوب، المدينة يستقبلون الجنوب، لأن مكة، لأن المدينة شمال عن مكة. وأما من جهة الشرق والغرب فهي الحرتان وتسميان اللابتان، والحرة هي أرض تركبها حجارة سوق، الحرة الشرقية والحرة الغربية، فالحرتان داخلتان في الحرم، وأما عير وثور فهما خارجان عن الحرم، هكذا قال أهل العلم. فهذا حدود حرم المدينة، وحرم المدينة أخف حرمة من حرم مكة، ولذلك يحرم فيه قتل الصيد ويحرم فيه لكن لا جزاء فيه، ويحرم فيه قطع الشجر وحشو الحشيش إلا للحاجة، فيجوز حشو الحشيش من أجل العلف، لكن مكة لا يجوز حشو الحشيش مطلقا، ويجوز في المدينة قطع الشجر للحاجة الزرع من أجل أن توضع عليها آلات السقاء الدلاء، توضع عليها البكرة والقائمتان كانت تضعان على البئر، والبكرة والمسند العصا الذي بينهما، وكذلك يوضع يؤخذ يجوز أن يقطع الشجر من أجل رحل البعير أن يوضع عليه المحمل والعودد ونحو ذلك عند الحاجة، فيجوز، لأن النبي عليه السلام لما حرم المدينة قال إلا أن يعرف، وحرم حش الحشيش وقطع الشجر قال إلا أن يعرف رجل بعيرة، ولما اشتكى إليه أهل المدينة أنهم لا يجدون أرضا غير أرضهم وأنهم أهل زرع وأهل نضح، فأذن لهم أن يقطعوا من شجر المدينة ما يحتاجون إليه، القائمتان والوسادة والمسند والبكرة هذه آلات الأرض وآلات الرحل على البعير. لكن مكة لا يجوز قطع شيء منها نحات إلا لمن تأذى في منزله ونحن ذلك أو لمصلحة عامة يجوز أن يقطعه عليه الجزاء. لكن يقطعه من أجل أن يستفيد من خشبه أو من أجل أن يعنف بعيره لا يجوز. لكن غاية ما يجوز في مكة أن تترك البهائم ترعى بنفسها، هذا هو الذي يجوز فقط. كما أن من خصائص المدينة أن من أدخل إليه صيدا يجوز أن يمسكه وأن يذبحه، لكن مكة لا، من أدخل إليه صيدا يجب عليه أن يطلقه عند بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة. أما المدينة من أدخل إليه صيدا يجوز أن يمسكه لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وأبو عمير هو أخذ أخو أنس بن مالك وكان صغيرا، والنبي عليه السلام من حسن خلقه كان يلاطف الصبيان ويمزح معهم ويضاحكهم، وهذا من حسن خلقه عليه السلام، فكان يداعب هذا الصبي الصغير وكان يقال له أبو عمير. فرأى النبي عليه السلام معه طائرا يسمى النغير، ثم رآه في الغد وليس معه الطائر، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال مات النغير. فأخذ العلماء من هذا أحكاما كثيرة من هذا الحديث على اختصاره، أخذ منه العلماء أحاديث كثيرة أحكام كثيرة، منها أنه يجوز إدخال الصيد في حرم المدينة. وذكروا عن الإمام الشافعي أنه قال تأملت هذا الحديث فاستخرجت منه 300 حكم. هذا مما يدل على عظم فقه الإمام الشافعي وفقه غيره من علماء الأمة الراسخون في العلم. فهذه خصائص مكة وخصائص المدينة، على المسلم أن يستشعر على الدوام عظم هذين البلدين عند الله عز وجل، وما شرفهم الله تعالى به وما كرمهم الله تعالى به، فليقدرهما حق قدرهما، ومن وفقه الله للوصول إلى رحابهما فليحمد الله تعالى وليشكره على هذه النعمة العظمى وهذه المنة الكبرى، فإن هذه من أعظم النعم أن ينعم الله تعالى على العبد فيصل إلى هذه الرحاب المباركة وهذه المواطن المقدسة التي هي محل إقالة العثرات وتكفير الخطيئات ورفع الدرجات. إن لم يغفر للمرء في هذا المكان فأين يغفر له؟ وإن لم يكتسب الحسنات ويرفع رصيده من الأعمال الصالحة في هذا المكان فأين يكون عمله الصالح؟ فمن شرفه الله تعالى وأكرمه بالوصول إلى هذه الطاهرة فليعرف عظم هذه النعمة وشرفها. ولذلك كان من دعاء السلف إذا دخل المسجد الحرام الحمد لله الذي شرفني بالوصول إلى بيته الحرام ورعاني لذلك أهله، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ويشكره، كما سيأتي الإشارة إلى هذا الدعاء وإلى غيره من الأدعية عند ذكر صفة دخول مكة وصفة دخول المناسك في الدرس القادم في يوم الاثنين إن شاء الله. شيخ، ليس من حديث بريرة اللي استنبت بين 500 مسألة، حديث بريرة ليس هو الحديث الذي استنبت منه الإمام الشافعي 500 مسألة؟ يمكن كلاهما لا تنافي بين ذلك، استنبط من هذا ومن هذا. السلام. هذا يسأل يقول ما حكم السوار المحلق للمرأة المسلمة، هل يجوز أم لا يجوز؟ والجواب نعم، ذلك يجوز. يجوز للمسلمة أن تلبس من الحلي ما تشاء من ذهب وفضة سواء كان محلقا أو غير محلق، فإنه ورد في النهي الحديث النهي عن لبس المحلق، ثم وردت أحاديث كثيرة تدل على إباحته. ولذلك الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى لما ذكر الأحاديث الناهية عن لبس المحلق قال باب ما جاء في نسخ ذلك، ثم ذكر الأدلة الدالة على جواز لبس الحلي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته للنساء في يوم العيد: تصدقنا ولو من حليكن. وهذا يدخل فيها الحلي المحلق وغير المحلق. فيجوز للمحرمة وغير المحرمة أن تلبس الحلي ولا بأس بذلك في حال الإحرام وفي غيره، ويجوز للرجل في حال الإحرام أن يلبس الساعة وأن يلبس الخاتم، كل ذلك جائز للرجل والنظارة، وليس في ذلك بأس، وليس في ذلك بأس. نعم، ها المشبك الفن، لا هذا لا يجوز، لأن المشبك هذا فالرداء هذا يشبه الخيار فيشبه الفنيلة، وهذا لا يجوز. لكن الإزار يجوز أن يشده بخيط ونحو ذلك، هذا للضرورة حتى لا تنكشف عورته. أما الرداء على ظهره وصدره فإنه لا يجوز أن يوضع فيه مشبك، ولذلك نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يخله بشوكة، قال لأنه إذا خله بشوكة أبو مشبك ونحو ذلك أشبه المخيط.